الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس شرح المقدمة الآل الرومية، ولا زلنا في باب النواصب عند قول المصنف قول الناظم رحمه الله: ونصبه بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفاء. ونتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى على الناصب حتى، وتعريفه أنه حرف لانتهاء الغاية، حرف لانتهاء الغاية، وينتصب الفعل بأن واجبة الإضمار بعدها. إذن حتى تعرف بأن حرف لانتهاء الغاية، وعملها أنها تنصب الفعل المضارع بأن واجبة الإضمار بعدها. وهذه لها ثلاث معاني: حتى التي تنصب الفعل المضارع لها ثلاث معان. المعنى الأول معنى الغائية، من كلمة الغاية، وهذه الغائية لها ضابط، وهو أن يصلح أن يحل محلها إلى أن، بمعنى أنك إذا أخرجتها من السياق ووضعت مكانها إلى أن كان ذلك مؤديا نفس المعنى الذي أدته قبل أن تحذفها من السياق. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى في شأن قوم موسى لما اتخذوا العجلة: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قالوا لن نبرح عليه عاكفين، أي على عبادة هذا العجل، إلى أي غاية؟ حتى يرجع إلينا موسى. فلو كان المعنى إلى أن يرجع إلينا موسى، هو نفس المعنى الذي تؤديه حتى يرجع إلينا موسى، كانت هنا بمعنى الغائية. قالوا لن نبرح عليه حتى يرجع إلينا موسى، بمعنى إلى أن يرجع إلينا موسى. قال أهل العلم: وهذا هو الغالب فيها، غالب استعمالات حتى هي الغائية، أكثر ما تستعمل حتى تستعمل في بيان الغاية. والمعنى الثاني هو التعليل، وذلك إذا كان ما قبلها سببا لما بعدها، أو بعبارة أخرى أن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها. وإذا صلح أن يحل محلها كي، مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون، وهذا بشأن الكفار في قتالهم للمسلمين المؤمنين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فما علة هذا الرد على الدين، الارتداد عن الدين؟ قتالهم للمسلمين. فلماذا يقاتلونهم؟ يقاتلونهم لأجل أن يرتدوا عن دينهم. ولا يزالون يقاتلونكم، استمرارية قتال الكفار للمسلمين، لماذا؟ ما علة هذا الاستمرار وهذا التواصل في قتالهم إيانا جيلا بعد جيل، وعصرا بعد عصر، وقرنا بعد قرن؟ سبب ذلك وهدف ذلك أن يردونا عن ديننا بهذا القتال، تخويفا وإرهابا وإجلاء وكذا إلى غير ذلك. إذن هذا هو المعنى الثاني، التعليل. فأنت تأتي بحتى إما أن تريد الغاية وإما أن تريد العلة. وتستعمل ذلك أيضا في الكلام العادي. إذا قال القائل مثلا: اجتهدت في الدرس حتى أتفوق، ما علة ذلك؟ علة الاجتهاد، ما علة المذاكرة المتواصلة؟ علة ذلك أن يتفوق من فعل ذلك. أما الغائية مثلا تقول مثلا: أكلت السمكة حتى رأسها، فهذا يعني أنك وصلت بالأكل إلى أين؟ ما الغاية؟ إلى رأسها، فهنا تكون غائية. وفي الذي قبلها قبل هذه تكون للعلة أي للتعليل. قال أبو عبد البر وهو صاحب الشرح شرح الكيفانية، قال: وما يصلح أن يكون شاهدا للمعنى الأول والثاني، بمعنى أنها قد تأتي فتصلح للاستعمالين، تكون غائية وتكون كذلك للتعليل. وهذا في قوله تبارك وتعالى من سورة الحجرات: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أمرنا الله عز وجل أن نقاتل الفئة الباغية في حال اقتتال فئتين من المؤمنين، أمرنا الله أن نقاتل الفئة الباغية، وذلك حتى ترجع، يعني إلى أن ترجع، إلى أن تفيء إلى أمر الله. يستمر قتالنا لهذه الفئة الباغية المعتدية إلى متى؟ إلى أن ترجع إلى أمر الله من ترك البغي ومن إدامة العدل واختيار ما أمر الله به من الكف عن الأعراض والدماء. وتصلح في هذا الموطن أيضا، في ذات الموطن، أن تكون للتعليل. فلماذا نقاتل هذه الفئة الباغية؟ أمرنا الله بقتالها، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لماذا نقاتلها؟ نقاتلها حتى ترجع إلى أمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو سبب قتالنا إياها. المعنى الثالث من المعاني لهذه الأداة حتى الاستثناء، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وفي كلام ابن الأنباري رحمه الله تعالى في منثور الفوائد أن الفعل الذي ينصب بعد حتى يكون على نوعين، يكون على ضربين: الأول أن يكون علة للفعل، والثاني أن لا يكون علة له. مثال مجيئه علة للفعل الذي بعدها: قولك كلمته حتى يعطيني، هذا الفعل يعطيني جاء منصوبا، فهنا يكون علة، هنا علة أي الفعل الذي قبلها كلمته، لماذا كلمته؟ كلمته حتى يعطيني، فما العلة من كلامك إياه؟ ما السبب في تكليمك إياه؟ السبب طلب العطاء ورجاء العطاء وأن يعطيني هذا المكلم، إن كان صاحب سلطان أو وجاهة أو مال أو غير ذلك، فهذا الكلام إنما كان لأجل العطاء. الفعل المنصوب بعد حتى هنا هو علة للفعل الذي قبلها، معنى فعلان إخوتاه: فعل قبل حتى وفعل بعدها. مثاله هذه العبارة، هذه الجملة: كلمته، هذا هو الفعل الأول، حتى يعطيني، يعطيني هو الفعل الثاني. أيهما علة للآخر؟ الفعل الذي بعدها وهو يعطيني هو علة للفعل الذي قبلها وهو كلمته، فما كلمته إلا لكي يعطيني، هذه العلة، علة الكلام. الضرب الثاني أن لا يكون كذلك، بمعنى أن لا يكون علة لهذا الفعل الذي قبلها، كقولك سرت حتى تطلع الشمس، معنى فعلان سرت وتطلع الشمس، سرت تطلع. هل الفعل الذي جاء بعد حتى وهو تطلع علة للفعل الذي قبلها وهو سرت؟ هل لا تطلع الشمس إلا أن تسير أنت؟ لا، فهنا لا يكون علة. أنت تقول سرت حتى تطلع الشمس بمعنى إلى أن تطلع الشمس، بمعنى أنك أخبرت عن زمن وعن وقت استغرقه هذا السير، سرت حتى تطلع الشمس بمعنى إلى أن تطلع الشمس. هذا هو كلام ابن الأنباري رحمه الله تعالى في منثور الفوائد. وللنصب بحتى شروط لا بد من تحققها، ومن ذلك أن يكون الفعل الذي ينصب بها مستقبلا لما قبله، كقوله تعالى في الآية السابقة قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فهذا الفعل الذي نصب بحتى هو الفعل يرجع، يرجع رجوع موسى عليه السلام إلى قومه ليس حاضرا أثناء عكوفهم على العجل، وإنما هو مستقبل لهذا الفعل، فعل العكوف، بمعنى أن فعل العكوف ينتظر قدوم موسى عليه السلام رجوعه إليهم، فيكون مستقبلا له. هذا الفعل، الفعل يرجع، يكون مستقبلا بالنسبة لفعل العكوف، أي سيحدث في المستقبل، ليس حادثا حاضرا وإنما سيأتي في المستقبل. وهكذا عند قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فبلوغ الهدي محله يأتي بعد حلق الرؤوس، يكون مستقبلا لهذا الفعل، فعل حلق الرؤوس. فالحلق في هذا النسك، في هذه الشعيرة، شعائر الحج، لا يكون إلا قبل هذا، لا يكون حتى يأتي بلوغ الهدي محله. كذلك في قول الله تبارك وتعالى قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فجاء الفعل بعدها أي بعد حتى، والذي نصب بها مستقبلا بالنسبة للفعل الذي قبلها وهو سقيا المرأتين. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، متى صدور الرعاء؟ هل كان في وقت السقيا؟ لا. هل كان قبل ذلك؟ لا، وإنما سيحدث ثم يحصل بعد ذلك سقي المرأتين لأنعامهما. وهكذا عكوف قوم موسى في الآية التي ذكرنا لا يمكن أن يزول إلا أن يحدث رجوع موسى عليه السلام، لأن يحدث رجوع موسى عليه السلام. كذلك حلق الرأس لا يتحقق في شعيرة الحج حتى يبلغ الهدي محله، فهو مستقبل بالنسبة لهذا الفعل. قال الناظم كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفاء. قوله والجواب بالفاء، هذه الفاء التي ذكرها الناظم هنا هي فاء السببية، وهذه تضمر أن بعدها وجوبا، لكن بشرط أن يتقدمها نفي محض أو طلب محض. وهذا جاء به شارح الكيفانية في الحاشية يبين في بيت واحد ييسر على من أراد حفظ ذلك، وهو بذلك يريد أن يجمع ما ينصب بعده المضارع بأن مضمرة وجوبا، لأنه قد تكرر معنا ذلك أن هذه الأداة إنما ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، فهنا يريد أن يجمع لك ما ينصب بعده الفعل المضارع بأن وجوبا بعد فاء السببية وبعد واو المعية والتي ستأتي بعدها، حيث قال مر وانهى وادع وسل واعرض تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. هذه جمع لك فيها المواطن التي ينصب الفعل المضارع بأن وجوبا مضمرة وجوبا بعدها، قال مر الأمر وانهى النهي وادع الدعاء وسل سؤال الاستفهام واعرض العرض تمنى التمني وارجو الرجاء كذاك النفي قد كملا. ومن أمثلة وقوع فاء السببية بعد الطلب وذلك أن تكون في جواب الأمر قول الله سبحانه وتعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذا على قراءة من قرأ بالنصب، لأن في هذا قراءتان، قراءة بالرفع فإنما يقول له كن فيكون، وهناك قراءة بالنصب فإنما يقول له كن فيكون. وجاء الشارح بقول أبي النجم العجلي يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، وقع الفعل المضارع نستريح بعد الفاء في جواب الطلب، فهو قد جاء بالطلب في قوله سيري، هنا طلب وأمر، ما جوابه فنستريحا، ما قال فنستريح، فجاءت هنا الفاء فاء السببية لتنصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، لأجل أن الفعل هنا وقع جوابا للطلب جوابا للأمر، والذي هو سيري في هذا البيت بيت أبي النجم العجلي. ومن أمثلة وقوعها بعد النفي قول الله تبارك وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى، هنا النفي لا نافية، لا يقضى عليهم فيموتوا، فاء السببية جاءت في هذا الموطن ناصبة للفعل المضارع يموتون، فما قال يموتون، لأنه لو قالها لو جاءت يموتون بثبات النون يكون مرفوعا بثبات النون، ولكن حذفت هنا حتى يبين نصبه، فهي علامة هنا حذف النون على نصب الفعل المضارع، ولا بد له من ناصب، والناصب هنا فاء السببية التي جاءت بعدها أن مضمرة وجوبا، والشرط متحقق وهو ماذا؟ وقوع النفي قبلها، هي وقعت الفعل المضارع وقع بعد النفي في قوله فيموت، لا يقضى نفي، لا يقضى عليه لا نافي، وفاء السببية هنا في الآية فيموت، جاء الفعل المضارع بعدها منصوبا بها أو بأن مضمرة بعدها وجوبا، لأجل أن هذه الفاء وقعت بعد النفي الذي في قوله لا يقضى، وتأتي بعد الطلب كذلك في جواب النهي، مثل قوله تعالى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، هنا نفي لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، يا أدفاء السببية بعد النفي الوارد في قوله لا تفتروا، فنصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة بعدها وجوبا فيسحتكم الفعل المضارع جاء منصوبا، ما قال فيسحتكم، لا، وإنما نصب بالفتحة أي كانت علامة على نصبه فيسحتكم. تبين لنا أن الفعل المضارع هنا منصوب، وذلك بوجود علامة نصب عليه وهي الفتحة فيسحتكم. فما الذي نصب هذا الفعل المضارع؟ نصب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وهنا وقعت فاء السببية في جواب النهي، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وتأتي بعد الطلب كذلك أي فاء السببية جوابا للاستفهام، كما في قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هنا استفهام وأداته من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. جواب الاستفهام، هذه الجملة هي جواب الاستفهام، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وفاء السببية وقعت بعد الطلب الذي في من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الاستفهام من أنواع الطلب، وهنا جاءت الفاء بعد هذا الطلب جوابا للاستفهام الذي فيه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، هذا جواب الاستفهام. وهنا نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، كما في قوله فيضاعفه، ما قال فيضاعفه، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.